كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: فإذا كان هذا القلب لينا بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء وانطلقت في فعل الخير، فإذا كان هذا القلب قاسيا فإن هذا يؤثر على كل الأعضاء قسوة وجمودا وكسلا عن طاعة الله جل وعلا، وهذا القلب قد يقسو ويكون أشد من الحجر. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. شوفوا هذا الوصف من الله عز وجل للقلب أنه قد يقسو إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، يكون أشد قسوة من الحجار. ثم ذكر الله عز وجل أن الحجارة نفسها فيها كذا وفيها كذا، وهذا القلب يقسو حتى يتجاوز هذه الحدود. والله عز وجل بين الأسباب التي بها يلين القلب والأسباب التي يقسو بها. فالإنسان إذا انصرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبة المسلمين والفقراء والمساكين قلبه يقسو، وإذا رجع إلى هذا الجانب وتلا كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه يدخل في هذا الباب الآخر فيلين قلبه وتكون في قلبه رحمة، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقلب يكون أقسى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل، وقسوة القلب لها أسباب سيأتي ذكر بعضها. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلاوة القرآن بتدبر تلين القلب، ولكن إذا أعرض القلب عن تدبر هذا القرآن وعن تأمله فإنه يقسو، مع أن القرآن لو خاطب به الله الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن قلب ابن آدم يكون أشد تجمدا وقسوة من الجبل. فهذا هو القصد من هذا الباب، وهو التحذير من قسوة القلوب والدعوة إلى اتخاذ الأسباب التي تلين القلوب، ومن أعظمها تلاوة القرآن بتدبر وحضور قلب، فإن هذا القرآن يلين القلوب. ما في شك أنه يلين القلوب. الإنسان إذا قرأ كتاب الله وتدبر معانيه وما فيه من الوعد والوعيد، فيه وعد وفيه وعيد، فإذا تدبر الإنسان هذه الآيات قلبه يخشع، فإذا كان هناك وعيد في قضايا من القضايا يتجنبها. الله نهى عن الظلم، نهى عن الكذب، نهى عن الغيبة، نهى عن الاعتداء على الناس، كله في القرآن. وكذلك أمر بالصدقة، بالمعروف، بالإحسان إلى الآخرين، إلى الأقارب، إلى المساكين، إلى الجيران، هذا كله موجود في كتاب الله. الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء في كتاب الله، فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر معانيه هو الذي يستفيد، والذي يعرض الله عز وجل يعرض عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن أسباب قسوة القلب نقض الميثاق مع الله جل وعلا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم بأن استخرج ذرية آدم كالذر، ثم أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن عبد غير الله فقد خان هذا العهد وأخلف هذا الميثاق. وهذا كما ذكر الله عن بني إسرائيل في قوله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن هذه الآية كما سمعتم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل وبعث إليهم هؤلاء النقباء الذين ينذرونهم ويعلمونهم ويدعونهم، ولكن كان في هذه الآيات كما سمعتم، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخر الآيات. فالله عز وجل بين لعباده ما يحتاجون إليه، ما يصلح قلوبهم وما يضرها، فإن عملوا بما يصلح قلوبهم فالله عز وجل يعينهم ويوفقهم، وإن أعرضوا فالله عز وجل يعرض عنهم. واللعن كما في هذه الآية هو الطرد والإبعاد، الطرد من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل لعنهم لتلك الأعمال التي ارتكبوها وخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به في كتابه وما جاء على ألسنة رسله. طيب، بسبب هذا النقض حصل لهم أمران: الأول أن الله لعنهم، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، هذا أول عقوبات نقضهم ميثاقهم أن الله لعنهم. فالكفار من بني إسرائيل ملعونون، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. هذا نص القرآن، وكثير من الناس يقولون: ما يجوز اللعن. طيب، الله عز وجل يلعنهم وأنا وخالف أمر الله عز وجل؟ ينبغي لنا أن نعمل بكتاب الله عز وجل، لكن لعنهم لماذا؟ لأنهم نقضوا عهد الله، ولما نقضوا عهد الله الله عز وجل لعنهم، بمعنى أنه طردهم من رحمته. تفضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى: أما المؤمنون منهم فهم صالحون، وقد أثنى الله عليهم فقال: ليسوا سواء. يعني ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب منهم أمة يؤمنون بالله عز وجل ويحافظون على ما أمرهم به سبحانه وتعالى، فهم ليسوا سواء. كذلك كل الأمم التي بعثت لها الرسل، منهم من آمن بالرسل ومنهم من خالف وكفر بهم، فالكافر هو المطرود من رحمة الله عز وجل، والمؤمن هو المقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه رد على الذين يقولون: لا تلعنوا اليهود والنصارى، مع أنه سبحانه كان قد لعنهم من قبل فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبسبب نقضهم العهد مع الله قست قلوبهم، ولو أنهم وفوا بالعهد مع الله للانت قلوبهم. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو يشمل كل من فعل فعلهم من المسلمين وغيرهم. يعني كل من فعل فعل اليهود والنصارى يدخل في هذا العيد من الله عز وجل، يعني في اللعن والطرد. فلو أن المسلم خالف ما أمر الله عز وجل به وارتكب ما نهاه عنه فحكمه حكم هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل، ولكن إذا أطاع الله عز وجل وعمل بما أمره الله به في كتابه من الأمر والنهي، يعني المأمور كما هو معلوم على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما المنهي عنه فهذا يجب على المسلم أن ينتهي عنه كله. نذكر إخواننا لنعرف الفرق بين المنهي عنه والمأمور به. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا في كتاب الله، الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نمثل: أنت أمرت بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأول، أمرت أن تصلي بهذه الكيفية، الرسول بين على أن المسلم يصلي قائما. طيب ما تستطيع صلي قائما؟ قال صلي جالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك بحال من الأحوال، ولكن لست مكلفا أن تأتي بها كما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وكما يأتي بها الرجل الصحيح. إذن صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في حال من الأحوال ما دام عقله موجودا. إذا ذهب عقله عند ذلك تسقط عنه الصلاة. طيب، نهيت عن الكذب، ونهيت عن السرقة، ونهيت عن الاعتداء على الناس، هل تستطيع أن تدعي أنك ما تستطيع أن تنتهي عن هذه الأشياء؟ يعني أولا أمرنا كما قلنا أمر بالصلاة بتلك الكيفية، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، وجميع الأعمال التي أمر الله بها عز وجل في كتابه، أركان الإسلام وغيرها، هذا المأمور به تؤدي منه ما تستطيعه. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال تسقط عنك. الحج يعني ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما تستطيع، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن نرجع إلى المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن النميمة، هذه أشياء كلها نهى عنها، وعن شرب الخمر المسكرات. هل في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن المأمور قد لا تستطيع أن تأتي به. يعني ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة وأنت مأمور بالزكاة، أمرت بالحج لكن ما عندك مال، أو الطريق غير آمن، إذن ما وجب عليك. لكن نهيت عن هذه الأشياء التي سمعنا التمثيل بها، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة وشرب الخمر، هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أمتنع؟ كل واحد يستطيع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهيات عنها جميعا يجب على المسلم أن ينتهي عنها، ولا يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذا، كل واحد يستطيع. والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى الناس إلا عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها، وكذلك الله عز وجل ما نهاهم إلا عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها، لكن أمرهم بأوامر قد يستطيعون يؤدوها وقد لا يستطيعون، من لم يستطع سقط عنه ذلك الأمر. فينبغي للمسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه، ولا سيما الكلام في أعراض الناس، لأن اللسان هذا يعني سهل الكلام به، مع أن هذا اللسان تقرأ به القرآن وتشهد به الشهادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث، في حديث معاذ، لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ يعني هذا الكلام نتكلم به في الناس، نحن مؤاخذون به؟ قال: فكذبك أمك يا معاذ، وهل يكب النار في وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحصاد هذا الذي تحصده، تزرع ثم تحصد، ما هو الذي تحصد بلسانك؟ تكذب، تعمل الغيبة، النميمة، تحرش بين الناس، هذه كلها أنت منهي عنها، فإذا ارتكبتها فأنت تعاقب عليها. إذن المنهي عنه يجب علينا أن ننتهي عنه كله مطلقا، المأمور به نؤدي ما نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثاني من الأمرين أنه تعالى جعل قلوبهم قاسية، فقال سبحانه: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فلا يتعظون بموعظة لغلظ قلوبهم وقساوتها وهو يورث قسوة القلب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والصدق. وقوله متاني يعني كرر الله فيه المواعظ وكرر فيه القصص لأجل تليين القلوب تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أما الذين لا يخشون ربهم فهو يمر عليهم ولا يؤثر فيهم. وفي هذا دليل على أن القرآن يلين القلب، حيث قال تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فدل على أن تلاوة القرآن مع التدبر وحضور القلب يلين القلب. وهذا كما في الآية الأخرى حيث قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر الله يلين القلوب والغفلة عن ذكره تقسي القلوب. ثم قال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. سمعنا هذه الآية وما فيها، يعني تلاوة القرآن يجب علينا جميعا أن نتلو القرآن، سواء الإنسان يقرأ بنفسه، وإذا كان لا يقرأ بنفسه يعني كما نقول مثلا عامي، الآن الله عز وجل يسر هذه الأمور، عندك مسجل تسمع كلام الله عز وجل، عندك ولد من أولادك تسمع قراءته عليه، تطلب منه أن يقرأ عليه. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن لأن فائدته عظيمة للمسلم، فالله ما أنزله إلا لإصلاح القلوب ولم يفرق فيه من شيء. تفضل. قال حفظه الله تعالى فالسبب في وصف الله لهم أنهم مؤمنون حقا لأنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل لانت قلوبهم بسماعها وخشعت لها، يعني إذا تليت عليهم، يعني معنى أن سواء قرأه بنفسه أو تليت عليه فلما يسمعها يتأثر بهذه الآيات التي فيها المواعظ والتوجيه والترغيب والترهيب. نعم. قال حفظه الله تعالى فانقادت جوارحهم للطاعات وبادرت بأداء المفروضات وترك المحرمات، هذا هو الأساس لتليين القلوب. ومن هنا يفهم قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، فالقرآن أحسن الحديث، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال حفظه الله تعالى هذا عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين لئلا ينشغلوا عن القرآن فتحصل في قلوبهم شيء من القسوة، فحثهم الله بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، انشغلوا بالدنيا وبالملذات والمأكولات والأموال والأولاد، فمضى عليهم عهد طويل وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله فطال عليهم الأمد، فنتج عن ذلك أن قست قلوبهم لما أعرضوا عن التوراة والإنجيل. ولذلك حذر الله المؤمنين من أن يعملوا مثل عملهم بأن يعرضوا عن القرآن فتقسو قلوبهم مثل ما قست قلوب الذين من قبلهم. يعني لا فرق بين البشر الذين يطيعون الله عز وجل ويعملون بما أمر الله به، هؤلاء لهم الخير، والذين يعصونه لهم الشر. إذن اليهود والنصارى أعرضوا عن التوراة والإنجيل فترة طويلة واشتغلوا بالدنيا وبملذاتها ونسوا الإنجيل والتوراة التي أنزلها الله عز وجل هداية لهم، تركوا تلك الفترة الطويلة فقست قلوبهم وصار عليهم ما صاروا. فيقول نحن لو عملنا، أي المسلمين عملوا بأن تركوا القرآن فلم يقرؤونه ولم يتدبرونه ولم يعملوا به فسيكون مثلهم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء الذين يتركون كلام الله عز وجل ولا يتعظون ولا يأتمرون بما أمر به ولا ينتهون عما نهى عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون رواه أحمد. إذا نسمع لشرح هذه الكلمات وهي لها صلة بما جاء في كتاب الله عز وجل ارحموا ترحموا، يعني من لا يرحم الناس من لا يرحم الضعيف الله عز وجل ما يرحمه، عليك أن ترحم. ثم اغفروا يغفر الله لكم، إذا اعتدى عليك إنسان وأخطأ عليك فعليك أن تقابله بالمغفرة، يعني بالعفو عنه في هذا الخطأ الذي ارتكبه في حقك. ثم يقول ويل للأقماع القول، يعني القول يعني كلمة الأقماع هذه، القمع يعني شيء يعني يصب فيه الزيت أو السمن أو كذا لكنه لا يحتفظ به يروح. فيقول مثل هؤلاء الذين يسمعون القول ولا يستفيدون منه مثل هؤلاء الأقماع التي لا تحفظ شيئا. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الله عز وجل نهانا أن نصر على الذنب الذي نعرفه أنه ذنب، والإصرار معناه أنك تبقى على ما أنت عليه ولا ترجع عنه وأنت تعلم أن عملك هذا خطأ. فالله عز وجل توعدهم بهذا. إذا نسمع التعليق يعني من الشارح على هذه الكلمات ونستفيد منها إن شاء الله. تفضل. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا من أسباب دين القلب وهو الرحمة بالمستضعفين والمحتاجين والمساكين، فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهم يلين القلب، أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإنه يقسي القلب، ومخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم هذا كله مما يلين القلوب ويبعث على الرحمة، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، يعني ارحموا هؤلاء وأمثالهم ترحموا من الله عز وجل يرحمكم. نعم، يعني ارحموا الفقراء والمساكين يرحمكم الله عز وجل، والعكس بالعكس، فعدم الرحمة يتسبب عنه أن الله لا يرحم من لا يرحم المساكين والضعفاء. فإذا أساء أحد إليك أو أساء في حقك فقابله بالمغفرة والإحسان من أجل أن يغفر الله لك، فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك فاغفر لمن أساء إليك، لأن الجزاء من جنس العمل. الحقيقة الأخلاق بين المسلمين يجب عليهم أن يتحمل بعضهم بعضا وأن يعفو بعضهم عن بعض. الإنسان إذا أراد حقه ما في مانع أن يأخذ حقه، لكن العفو أفضل. الله عز وجل يقول: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن قد يعتدي عليك إنسان، قد يخطئ عليك إنسان، فعليك أن تصبر وتتحمل، لأنك إذا صبرت عليه تنال الأجر العظيم. إذا أردت أن تأخذ حقك لكن لا تتجاوز الحق الذي هو لك، يعني قال لك كلمة ما هي طيبة تبغى تعيدها عليه ما لك ما في شيء، لكن لو زدت عليها هذا هو الذي تحاسب عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يكون عنده العفو وتكون في صدره سعة يتحمل الأخطاء من الآخرين، وهذا هو الذي يشكر في الدنيا والله عز وجل يثيبه على ذلك في الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ويل لأقماع القول، الأقماع جمع قمع، وهو ما يوضع في فم الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء أو غيره من السوائل، وهو ما تسميه العوام المحجان، وهما يصب فيه الماء والأشياء المائعة لا يمسك شيئا مما يفرغ فيه. كذلك هؤلاء، حيث شبه أسماع الذين يستمعون الذكر والقرآن ولا يعونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا تمسك شيئا مما يفرغ فيها. نعم. وقوله: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا تهديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي والذنوب ولم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية. ولكن ما من أحد معصوم، فقد يقع الإنسان في المخالفات ويرتكب بعض السيئات، لكن عليه أن يتوب إلى الله. أما إذا أصر ولم يتب فإن الله توعده بالعقاب. وقد ذكر الله أن عباده المتقين من أبرز صفاتهم أنهم لا يصرون على الذنب، والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذه الآية كل واحد يعرفها، ونسمع هذا الكلام الجميل فيها، فالله عز وجل يطلب منا أن نسارع إلى مغفرة. هذه المغفرة تكون من الله عز وجل، وعليها جنة يدخل الإنسان فيها حينما يقع في هذا الخطأ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون من هم؟ التقوى عرفها العلماء بتعريف مختصر، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أمرت بالصلاة بالزكاة بالصدقة بالعفو، أنت مأمور بهذا تعمل به، ونهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر تنتهي عنه. إذن من كان كذلك فهذا هو المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله عز وجل وكانوا يتقون المعاصي والأخطاء فلا يرتكبونها. أعدت للمتقين. من هم هذا المتقون؟ نسمع أوصافهم في كتاب الله: الذين ينفقون في السراء والضراء. إنسان عنده ما تأتي سراء ونعمة ودنيا طيبة ينفق، تأتي ضراء وحاجة يعني صعبة جدا كذلك ينفق فيها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. واحد اعتدى عليك، سبك، شتمك، عمل لك شيء، جاءك الغيظ عليه فغضبت، ولكنك تكظم هذا الغيظ وتصبر عليه. والعافين عن الناس، اعتدى عليه تعفو عنه، والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين، هذه كله إحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. إذن ينبغي لنا أن نعمل بهذه الآية وبما ورد فيها. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة. الإنسان ليس معصوم في هذه الدنيا، قد ارتكب الخطأ فوقع في هذه الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، عمل فاحشة ارتكبها، ظلم نفسه بأي مظلمة، ذكروا الله فخافوه ويعلمون أنه سيعاقبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ والله عز وجل يغفر الذنب، فعليك أن تتوب وأن ترجع إليه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلم أن هذه فاحشة، هذا خطأ الذي ارتكبه، ما يصر عليه وهو يعلم أنه خطأ، بل يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين على أن من ارتكب خطأ ثم تاب الله عز وجل يتوب عليه. يعني من ارتكب خطيئة ثم تاب، تاب الله عليه. لكن المصر هو الذي يعاقب، يعاقب بقدر ذنبه. وكما قلنا كل الذنوب تحت مشيئة الله، يعاقب من شاء بقدر ذنبه ويترك من شاء يعفو عنه، إلا الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، لأن الله هو الذي خلقك فذهبت تعبد معه غيره، فالله عز وجل لا يغفر الشرك بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المعاصي اللي هي دون الشرك إن شاء يغفر عن صاحبها بالأول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي، ما هو النفاق القولي، النفاق الاعتقادي الذي يعتقد بقلبه خلاف ما ينطق به بلسانه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.